فإن الله يتوب عليك إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء والله على